وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى. يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى. يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي. يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي ولا مالي غيرك مالي ولا دي.

يا نور العين ما